يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به، وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق، وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه، ومن كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئا. تفسير السعدي. السؤال: ما الطريقة المثلى للإفادة من القرآن عند سماع آياته؟ معاني الكلمات: ملومة، يلومك الناس ونفسك، مدحورا، مطرودا مبعدا من رحمة الله، أفأصفاكم، أفخصكم، صرفنا، نوعنا الأساليب ووضحناها، أكن، أغطية، وقرا، صمما وثقلا في السمع، ورفاتا، أجزاء مفتتة. العمل بالآيات. العمل الأول: اقرأ سورة من القرآن تذكرك الآخرة. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. العمل الثاني: ادعو الله تعالى باسميه الحليم والغفور أن يعاملك بحلمه، وأن يغفر لك ويتجاوز عن سيئاتك. إنه كان حليما غفورا. العمل الثالث: استعذ بالله من شر الغفلة. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. التوجيهات. التوجيه الأول: أعظم القول وأشنعه ما كان فيه طعن في ذات الله تعالى. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. التوجيه الثاني: عدم فقه القرآن وفهمه قد يكون عقوبة بسبب المعاصي، فسارع إلى التوبة وكثرة الاستغفار. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. التوجيه الثالث: ذكر الله تعالى وخاصة كلمة التوحيد وقراءة القرآن هو سبب لحفظ العبد من الشياطين. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.